الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من شرح الكتاب الأول، كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث الظاهر والمؤول. في الدروس اللي فاتت كنا تكلمنا عن المطلق، تكلمنا عن المطلق والمقيد، وعرفنا الحالات التي فيها يحمل المطلق على المقيد، وذكرنا أن منها حالات هي محل اتفاق بين العلماء، ومنها ما جرى فيه الخلاف بين العلماء. قال الشيخ بعد ذلك: الظاهر والمؤول. قال: الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب. والأول قريب وبعيد، كتأويل أمسك بابتدئ في المعية وستين مسكينا بستين مدة، ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر، وزكاة الجنين زكاة أمه بالتشبيه. الظاهر هو لفظ يدل على معناه دلالة ظنية، ومعنى الدلالة الظنية يعني دلالة راجحة. فعندي الآن معنيان، أو عندي احتمالان: احتمال راجح وهذا هو الظاهر، وعندي احتمال آخر مرجوح وهذا هو المؤول، وهذا هو المؤول، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. فإذا الظاهر هو لفظ يدل على معناه دلالة ظنية، يعني دلالة راجحة. مثال ذلك لفظ أسد. لفظ أسد إذا أطلق على الحيوان المفترس المعروف فهذا ظاهر، فهذا ظاهر. طيب، لفظ أسد على الرجل الشجاع، هل هذا معنى راجح ولا معنى مرجوح؟ هذا معنى مرجوح، ولهذا يحتاج إلى قرينة، ولهذا يحتاج إلى قرينة. لا يجوز أن نطلق الأسد على الرجل الشجاع إلا بقرينة. طيب، هذا بالنسبة للظاهر. أما بالنسبة للمؤول فهو لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح، لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح، وذلك لدليل، وذلك لدليل. نفس المثال الذي ضربناه آنفا، إذا حملنا لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هذا احنا قلنا إطلاقه على الرجل الشجاع هذا مرجوح، لما وجدنا دليلا على ذلك صار مؤولا. كأن يقول مثلا: رأيت أسدا يخطب على المنبر. قوله هنا يخطب على المنبر هذا دليل، من أجله حملنا هذا اللفظ على الإيه؟ على معناه المرجوح، من أجله حملنا هذا اللفظ على معناه المرجوح. لكن لو قال رأيت أسدا وسكت، هل سنحمله على المعنى المرجوح ولا المعنى الراجح؟ على المعنى الراجح اللي هو الظاهر. فلولا هذا الدليل لما حملناه على المعنى المرجوح. فإذا المؤول لفظ حمل فيه الظاهر على المعنى المرجوح، وذلك لدليل. يبقى إذن التأويل حمل الظاهر على المعنى المرجوح. طيب، هل حمل الظاهر على المعنى المرجوح جائز ولا غير جائز؟ نقول هذا جائز، وهو صحيح إن كان لدليل، وفاسد، يعني هذا التأويل يكون فاسدا إن كان لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع، وفاسد إن حملناه على المعنى المرجوح لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع، يعني كان لشبهة. أما إذا حملنا هذا اللفظ على معناه المرجوح بلا دليل أصلا، يبقى هذا إيه؟ هذا لعب، هذا لعب. يبقى عندي كم مرتبة؟ عندي مراتب 3: حمل اللفظ على معناه المرجوح لدليل فهذا هو المؤول، حمل الظاهر على معناه المرجوح لما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع، يعني لشبهة، فهذا ايه؟ فهذا تأويل فاسد. وأما إذا حملناه على معناه المرجوح بلا دليل ولا شبهة أصلا فهذا لعب، فهذا لعب. فهذه مراتب ثلاثة فيما يتعلق بالتأويل، فيما يتعلق بالتأويل. والتأويل قسمان، والتأويل قسمان. قسم الأول وهو التأويل القريب، والتأويل القريب هو ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل، ما يترجح على الظاهر بأدنى دليل. اتفقنا الآن أن التأويل هذا عبارة عن إيه؟ حمل اللفظ على معناه المرجوح من أجل الدليل، من أجل الدليل. وهذا التأويل قسمان، القسم الأول التأويل القريب وهو ما يترجح على الظاهر لدليل قريب أو لأدنى دليل، لأدنى دليل. مثال ذلك تأويل قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية بظاهرها تدل على ماذا؟ تدل على أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، لأنه قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر هذه الآية أن الاستعاذة إنما تكون بعد الفراغ من القراءة. لكن مع ذلك قلنا أن المراد بذلك يعني إيش؟ المراد بقوله سبحانه وتعالى إذا قرأت يعني إذا عزمت على القراءة، إذا عزمت على القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيضا ظاهر الآية تدل على أن الأمر بالوضوء حال التلبس بالقيام. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم يعني إيه؟ حال التلبس بالقيام إلى الصلاة والدخول فيها. لكن مع ذلك قلنا المراد بذلك يعني إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. طيب قلنا هذا تأويل قريب، لماذا؟ لأنه بأدنى دليل قلنا به، باعتبار أن الوضوء هذا شرط، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، لا يكون مساويا له، لا يكون معه، ولا يكون كذلك بعده. النوع الثاني من التأويل هو التأويل البعيد، النوع الثاني وهو التأويل البعيد، وهو ما لا يترجح على الظاهر بأدنى دليل، ما لا يترجح على الظاهر بأدنى دليل، بل يترجح على الظاهر بدليل أقوى منه بحيث يقدم عليه، يقدم على الظاهر أو يترجح على الظاهر بدليل أقوى منه بحيث يقدم عليه. مثال ذلك جاء في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم له عشر وله عشر نسوة، قال: أمسك أربعا وفارق سائرهن. رجل أسلم وتحته عشر من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أمسك عليك أربعة وفارق سائرهن. ظاهر هذا الحديث أنه يبقي أربعا ويفارق الباقيات، سواء عقد عليهن معا أو عقد عليهن مرتبا، سواء عقد عليهن معا أو عقد عليهن مرتبا. يعني عقد عليهن معا يعني في وقت واحد عقد على العشر، أو مرتبا يعني إيه؟ يعني واحدة تلو الأخرى. فظهر الحديث أنه يمسك أربعا من هؤلاء ويفارق الباقيات. طيب لماذا قلنا أن ظهر الحديث يشمل هذا وذاك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما ذكرناها فيما مضى. فظهر الحديث يدل على العموم، سواء عقد عليهن معا أو عقد عليهن على الترتيب، فإنه يمسك أربعا منهن ويفارق الباقيات. وقال الحنفية: المراد ابتداء العقد على أربع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا يعني إيه؟ قالوا: لا، مش معنى أمسك أربعا بمعنى أن هو يبقى الأربعة من النسوة، لا، قالوا المراد بذلك يعني ابتدئ جدد العقد على أربعة منهن، وأما الباقيات فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كأنه إيه قال له طلقنا بمجرد إسلامك. فعند الحنفية قالوا المراد بذلك يعني ابتدئ أو جدد العقد على أربع، وذلك فيما إذا كان العقد حصل على هؤلاء جميعا معا، فلابد أن يجدد العقد على أربعة فقط. طيب لو أن هذا الرجل قد تزوج النساء على وجه الترتيب، فهنا يكون المعنى عند الحنفية برضو، فهنا يكون المعنى يعني أمسك الأربع الأوائل وأما الباقيات ففارقهن، حملوا الأمر على هذا التفصيل، فقالوا النكاح لو كان معا فهنا لابد أن يجدد العقد على أربعة منهن، لو كان العقد كان على الترتيب يبقى يمسك الأربعة الأوائل ويفارق الباقي. طيب هذا قول الحنفية في هذه المسألة، وهذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل هذا التفصيل، إنما قال للرجل أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، لم يستفصل منه هل كان هذا النكاح على الترتيب ولا كان على غير الترتيب، وإنما أمره بذلك أمر مطلقا. وأما ما قاله الحنفية فهذا تأويل بعيد. لماذا؟ لأن معنى الإمساك الاستدامة، معنى الإمساك الاستدامة، وليس معنى الإمساك هو الابتداء، معنى الإمساك الاستدامة وليس معناه الابتداء. ثم يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلا حديث عهد بإسلام بأن يمسك ويراد بذلك يعني الابتداء، هو أصلا لا يعرف شروط النكاح ولا ما يجب عليه فعله ولا شيئا من ذلك، فكيف يقول أمسك ويريد بذلك ابتداء النكاح؟ هذا بعيد، هذا بعيد. فإذا هذا مثال على التأويل البعيد. مثال آخر ورد في الكفارة قول الله تبارك وتعالى فإطعام 60 مسكينا، ظاهر الآية أن الواجب في الكفارة أن يطعم 60 مسكينا من حيث العدد، صح؟ لابد أن يطعم 60 مسكينا من حيث العدد. وقال الحنفية المراد بقوله سبحانه وتعالى فإطعام 60 مسكينا يعني 60 مدا من الطعام لمسكين واحد، يعني يطعم 60 مدا من الطعام لمسكين واحد، وهذا أيضا بعيد. وهذا بعيد لماذا؟ لأن فيه اعتبار لشيء لم يرد في النص، وهو تقدير طعام، وهو تقدير طعام. وفي نفس الوقت عندنا هنا إلغاء، إلغاء لشيء ورد في النص. ما هو الإلغاء؟ ممتاز، إلغاء للعدد وقد ورد في النص إطعام 60 مسكينا، فهنا اعتبروا شيئا لم يرد في النص وقاموا بإلغاء شيء آخر ورد في النص، فهذا تأويل بعيد. مثال آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا أيضا يدل بظاهره على وجوب نية الصيام مطلقا، على وجوب نية الصيام مطلقا. يبقى لو كان سيصوم من رمضان فلابد أن يبيت النية، إذا كان سيصوم نذرا لابد أن يبيت النية، إذا كان يصوم قضاء لابد أن يبيت النية، واستثنينا من ذلك صوم النفل لحديث آخر هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وأما عند الحنفية فإنهم يقولون معنى الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل إذا كان هذا الصيام قضاء أو كان نذرا. لماذا؟ قالوا لأنه يصح أن يصوم في غيرهما بنية من النهار، لأنه يصح أن يصوم في غيرهما بنية من النهار، وهذا أيضا بعيد، هذا تأويل بعيد. لماذا قلنا هو تأويل بعيد؟ لأن الحديث عام. طيب أين العموم الذي ورد في الحديث؟ لا صيام، لا صيام نكرة في سياق النفي، فأفاد بذلك العموم، فأفاد بذلك العموم. مثال آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. أيضا ظاهر هذا الحديث أن زكاة الأم هي زكاة للجنين الذي في بطنها. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا نكتفي بزكاة الأم عن زكاة الجنين فيما إذا وجدناه بعد ذلك ميتا. فلو أن شخصا ذبح شاتا ولما ذبحها وسلخها وبقر بطنها وجد جنينا ميتا في بطن هذه الشاة، هل يجوز أكله؟ نقول نعم يجوز أكله، فزكاته زكاته بزكاة أمه، زكاته كان بزكاة أمه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا، معنى الحديث يعني زكاة الجنين كزكاة أمه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التشبيه، يعني يجب أن يزكى هذا الجنين إذا نزل حيا، وتزكيته على نفس الصورة التي زكيت بها الأم. طيب لو نزل هذا الجنين ميتا، يقول لا يحل أكله، لا يحل أكله لأنه بلا زكاة فهو ميتا. وأما الجمهور فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، فهذا بظاهره يدل على العموم. كل هذه الأمثلة هي أمثلة لتأويل بعيد، أمثلة لتأويل بعيد لا يترجح على الظاهر بأدنى دليل، بل لابد أن يترجح عليه بدليل أقوى منه بحيث يقدم عليه. أما بالنسبة للنوع الأول هو التأويل القريب، فترجح على الظاهر بأدنى دليل، بأدنى دليل. طيب هذا فيما يتعلق بالظاهر والمؤول. قال الشيخ بعد ذلك، قال: المجمل ما لم تتضح دلالته فلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برؤوسكم ورفع عن أمة الخطأ ولا نكاح إلا بولي، قال ليوضوح دلالة الكل. بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإلا ما يتلى عليكم والراسخون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره، وقولك: زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد، والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. طيب هذا أيضا شروع من الشيخ رحمه الله في مبحث آخر من مباحث الألفاظ، وهو مبحث المجمل. والمجمل هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل، المجمل هو ما لم تتضح دلالته بقول أو فعل، يعني له معنى المجمل، هذا لفظ له معنى لكن هذا المعنى متردد بين شيئين فأكثر، فنحتاج إلى بيان من أجل أن يرتفع هذا الإجمال الموجود في هذا اللفظ. يبقى هنا عندي لفظ، هذا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، نحتاج إلى بيان من أجل أن يترجح معنى من هذه المعاني من أجل أن نعمل بهذا اللفظ، ولولا هذا البيان لما أمكننا العمل بهذا المجمل بحامل الأحوال. طيب جاءنا دليل أو جاءنا مرجح لمعنى من هذه المعاني، يبقى هذا المعنى الراجح يسمى إيه؟ يسمى ظاهرا، هذا المعنى الراجح يسمى ظاهرا. فكما قلنا مثال المجمل المشترك كما في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يحتمل الطهر ويحتمل كذلك الحيض. الشافعي رحمه الله تعالى حمل الآية على الطهر، والإمام أبو حنيفة حمل الآية على الحيض. ليه؟ لقيام الدليل الذي رفع هذا الإجمال، لقيام الدليل الذي رفع هذا الإجمال. أيضا مثال آخر على المجمل هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد. هذا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ترك التشهد هذا متعمدا فيدل على جواز ترك التشهد وأنه ليس واجبا، ويحتمل أنه تركه ناسيا، ويحتمل أنه تركه ناسيا، فعلى هذا لا يدل على أنه غير واجب. فهذا أيضا مجمل. يبقى هنا عندي إجمال في القول، في قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء، وعندي إجمال كذلك في الفعل بترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد. طيب نأتي بقى على أسباب وقوع هذا الإجمال. أول أسباب وقوع الإجمال هو الاشتراك، أول أسباب وقوع الإجمال هو الاشتراك، زي القرء فهو مشترك ما بين الحيض والطهر. السبب الثاني من أسباب الإجمال وهو الإعلال، وهو الإعلال، الإعلال. والإعلال مثاله لفظ مختار، لفظ مختار. هذا متردد بين أن يكون اسم فاعل أو أن يكون اسم مفعول. مختار هذا متردد بين أن يكون اسم فاعل وبين أن يكون اسم مفعول من الاختيار، باعتبار أن أصله مختيرة، أصله مختير بكسر الباء فيكون اسم فاعل. وعلى كل الأحوال يعني قلبت الياء إلى ألف لتحركها وانفتاح قبلها. ومثله كذلك مقتاد، ومثله معتاد. فهنا إيه أسباب حصول الإجمال في هذه الألفاظ؟ الإعلال، إنها تحتمل أن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون اسم مفعول. السبب الثالث من أسباب الإجمال وهو تركيب اللفظ، السبب الثالث هو تركيب اللفظ، كقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ثم قال عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب فين الإجمال الحاصل في هذه الآية؟ الذي بيده عقدة النكاح، هذا إجمال، إما أن يكون الزوج وإما أن يكون الولي، ولي المرأة، فهذا إجمال. السبب الرابع من أسباب الإجمال وهو استثناء مجهول، السبب الرابع من أسباب الإجمال استثناء مجهول، مثاله قول الله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فين المجهول هنا اللي حصل؟ إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، فهذا المستثنى الذي لم يحله الله تبارك وتعالى مجهول، فبالتالي لا ندري ما هي بهيمة الأنعام التي استثناها الله سبحانه وتعالى من قوله وأحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم بعد ذلك نزل البيان في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. السبب الخامس من أسباب الإجمال وهو احتمال الحرف لعدة معاني، احتمال الحرف لعدة معاني، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب إيه هو الحرف الذي حصل فيه الإجمال هنا؟ الواو في قوله سبحانه وتعالى والراسخون، الواو في قوله سبحانه وتعالى والراسخون، فهذا متردد بين العطف والابتداء، هذا متردد بين العطف والابتداء. فإذا حملناه على العطف كان المعنى الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وإذا حملناه على الابتداء كان المعنى لا يعلم تأويله إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيسلمون الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. السبب السادس من أسباب الإجمال وهو مرجع الضمير، مرجع الضمير، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. هنا عندي اختلاف في مرجع الضمير، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، وهذا الحديث رواه البخاري. طيب الإجمال حصل هنا في مرجع الضمير، الضمير في جداره، في جداره، هذا متردد بين أن يرجع إلى أحدكم أو يرجع إلى جاره، إما أن يرجع إلى أحدكم إما أن يرجع إلى جاره. فيحتمل أن يكون المعنى لا يمنع أحدكم جاره أن يستخدم جدار جاره فيضع عليه الخشبة، فيضع عليه خشبته. ويحتمل أن يكون المعنى لا يمنع أحدكم جاره من استخدام جداره وهو وضع خشبته عليه، لا يمنعه من ذلك باعتبار أنه ماله وله أن يستعمل ماله كيفما أراد. فحصل الإجمال بسبب الاختلاف في مرجع، في مرجع الضمير، وهذا هو السبب السادس من أسباب الإجمال. السبب السابع والأخير مرجع الصفة، مرجع الصفة. مثال ذلك: زيد طبيب ماهر، زيد طبيب ماهر. فين الصفة هنا؟ الصفة هنا ماهر. فهذه تحتمل أيضا إما أن ترجع إلى زيد، فزيد ماهر وهو طبيب، ويحتمل كذلك أن ترجع إلى طبيب فهو ماهر في الطب، فهو ماهر في الطب. فهذا أيضا حصل فيه الإجمال، وسبب حصول الإجمال الاختلاف في مرجع الصفة، الاختلاف في مرجع الصفة. فعندي أسباب سبعة للإجمال: أولها الاشتراك، الثاني الإعلال، الثالث تركيب اللفظ في قول سبحانه وتعالى بيده عقدة النكاح، الرابع وهو استثناء مجهول إلا ما يتلى عليكم، الخامس احتمال الحرف لمعاني زي في قوله والراسخون، السادس مرجع الضمير كما في قوله لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، والسابع والأخير وهو مرجع الصفة كقولك زيد طبيب ماهر. مسألة ثانية كما يذكر الشيخ رحمه الله: قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، هل هناك إجمال في هذه الآية ولا ما فيش إجمال؟ جمهور العلماء على عدم وقوع الإجمال في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا؟ قالوا لو كان هذه الآية فيها إجمال إما في القطع وإما في اليد، الإجمال إما أن يكون فين؟ في القطع وإما أن يكون في اليد. أما القطع فحقيقته اللغوية هو إبانة الشيء وانفصاله، هذه حقيقة القطع في اللغة، وهذا لا إجمال فيه، وهذا لا إجمال فيه. وأما بالنسبة لليد فحقيقتها العضو المعروف إلى المنكب، وهذا أيضا لا إجمال فيه لأن حقيقته واضحة، وإحنا قلنا المجمل هو إيه؟ ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. طب هنا دلالة القطع ما متضحة وبينة ولا لا؟ بينة ومتضحة، بإذا لا إجمال فيها. اليد أيضا دلالتها واضحة ولا غير واضحة؟ دلالتها واضحة، بإذا لا إجمال فيها. فلهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصح أن هذه الآية لا إجمال فيها، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور. وبعض الحنفية يقولون هذه الآية من المجمل، هذه الآية من المجمل، لماذا؟ قالوا لأن القطع يطلق على الإبانة اللي هو الإبانة والانفصال، ويطلق كذلك على الجرح، ويطلق كذلك على الجرح. وأيضا هناك إجمال آخر، إجمال في اليد، فاليد تطلق على جميع العضو وتطلق كذلك على البعض، من أول اليد، من أول الكف إلى الكوع أو إلى المرفق. طيب كيف أجاب الجمهور عن ذلك؟ أجاب الجمهور عن ذلك بأن إطلاق القطع على الجرح هذا، أحسنت، هذا مجاز، هذا مجاز. فالظاهر في هذه الحالة هو المتعين، الظاهر هو المتعين. وأيضا كذلك إطلاق اليد على البعض منها هذا مجاز، هذا مجاز. كذلك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وفي قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، ونحو ذلك من النصوص التي فيها تحريم الأعيان. إحنا عرفنا فيما درسنا أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بشيء من الأعيان. ففيش حاجة اسمها مثلا حكم التليفون إيه، حكم السيارة إيه، حكم النظارة إيه، مفيش حاجة اسمها كده. فالأحكام الشرعية لا تتعلق بشيء من الأعيان، وإنما تتعلق بالأفعال. مش إحنا بنعرف الحكم الشرعي بنقول إيه؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، صح؟ فالحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، لا يتعلق بأعيان المكلفين، لا يتعلق بأعيان الأشياء. في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، الجمهور على أنه لا إجمال فيه. لماذا؟ قالوا لأنه علم بالاستقراء، استقراء كلام العرب، أن المراد بمثل ذلك هو تحريم الفعل المقصود من ذلك، تحريم الفعل المقصود من ذلك. فمثلا لما يأتي ويقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم من ناحية الإيه؟ النكاح، من ناحية النكاح. ولما يأتي ويقول حرمت عليكم الميتة، فالمقصود بذلك الأكل. فهذا معروف باستقراء كلام العرب، أن المراد بذلك بحسب المقصود منه، بحسب المقصود منه، فالأكل في المأكولات، اللبس في الملبوسات ونحو ذلك. هذا مذهب الجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآيات أيضا من المجمل. طيب كيف ذلك؟ قالوا هي مجمل لأنه لما لم يمكن حمل التحريم على الأعيان اللي هي الأمهات والميتة، كان لابد من تقدير مضاف، كان لابد من تقدير مضاف. فلا ندري هل المقصود تحريم أكل الميتة، ولا تحريم بيع الميتة، ولا تحريم مس الميتة، ولا غير ذلك. نفس الكلام بالنسبة للأم، لما يأتي تحريم الأم هذا يحتمل، يحتمل تحريم نكاح الأم، يحتمل تحريم تمليك أو تملك الأم إلى آخره. فقالوا إذن هذا من باب المجمل، من باب المجمل، لأنه يحتمل كل هذه الاحتمالات. لكن هنا أجاب الجمهور عن ذلك بأن عرف الاستعمال يقضي في مثل هذه الأحوال. فلما يأتي ويقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني المقصود بذلك النكاح، ولما يأتي يقول حرمت عليكم الميتة عرفا، يعني المقصود إيش؟ هو تحريم أكل الميت. واضح؟ فالعرف قاضي في مثل هذه المسائل. يبقى إذن هذه الآية أيضا لا إجمال فيها عند الجمهور. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، أيضا ذهب بعض العلماء إلى أن المسح هنا مجمل. لماذا قالوا هو مجمل؟ قالوا لأنه متردد بين مسح جميع الرأس أو مسح البعض، والاحتمال هنا على السواء، يعني هذا مساوي لهذا، الاحتمالان متساويان. ورد هذا أيضا بأنه لا تردد فيه، لأن المسح في الآية إنما هو لمطلق المسح الذي يصدق بالقليل والكثير، إنما هو لمطلق المسح الذي هو للكثير والقليل، يعني مسح البعض أو مسح الكل، هذا يسمى مسحا وهذا يسمى مسحا، يكون في كل الأحوال ممتثلا. ولو قلنا أنه هو مجمل يبقى هنا مش هينفع نعمل بهذه الآية، لأن معنى المجمل ما لم تتضح إيه دلالته. فهذا الفرق ما بين قول الجمهور وقول القول الأول. قول الأول يقول هذا فيه احتمالان، إما مسح جميع الرأس وإما مسح بعض الرأس، فهذا مجمل يعني دلالته غير واضحة، يبقى إذن لا يكفي وحده للعمل. الجمهور لا، قالوا لا هذا دلالته واضحة، لو مسح مسحا قليلا أو مسح مسحا كثيرا يبقى في كل الأحوال اسمه مسح، اسمه مسح. يبقى إذن أيضا في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا لا إجمال فيه. كذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أيضا من العلماء من قال هذا من المجمل. طيب فين الإجمال هنا؟ هنا قالوا هو مجمل إذ لا يصح رفع المذكورات مع وقوعها من أفراد الأمة. هل النسيان واقع في الأمة ولا مش واقع؟ الخطأ واقع ولا مش واقع؟ الإكراه واقع ولا مش واقع؟ يبقى هنا لابد من تقدير، إذا لابد من تقدير كرفع المؤاخذة، رفع العقوبة، رفع الضمان، فهذه كلها احتمالات. طيب هل عندنا مرجح لواحد من هذه الاحتمالات؟ ما عندنا مرجح، يبقى إذن هذا من باب المجمل. يبقى إذن هذا من باب المجمل. عرفنا ليه قالوا هو من المجمل؟ لأنه قالوا لابد من تقدير، وإذا أردنا أن نقدر فعندنا احتمالات، ولا مرجح فهو من باب المجمل لأنه لم تتضح دلالته. وأيضا أجاب الجمهور عن ذلك بأن المرجح موجود وهو العرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني رفع المؤاخذة عن الخطأ، رفع المؤاخذة عن النسيان، ورفع المؤاخذة عما استكره عليه. فهذا أيضا، هذا أيضا لا إجمال فيه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قيل هذا أيضا من باب المجمل. لماذا؟ لأنه لا يصح نفي النكاح بدون ولي، باعتبار أنه موجود حسا واقع، ممكن المرأة تتزوج من غير ولي. يبقى لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، يبقى لابد من تقدير، يبقى لابد من تقدير نفي الصحة أو نفي الكمال. طيب هل عندنا مرجح؟ قالوا لا، ما عندنا مرجح لواحد من هذه الاحتمالات، فهو من المجمل الذي لم تتضح دلالته. وعند الجمهور يقولون لا، هذا ليس مجملا، والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح، باعتبار أن النفي إما أن يعود على الذات، فإن لم يمكن فإنه يعود على الصحة لأنه هو الأقرب، فإذا لم يمكن فيحمل حينئذ على نفي الكمال. هذه أمثلة ضربها الشيخ رحمه الله على ما ترجح فيه، ما ترجح فيه عدم الإجمال. قال بعد ذلك والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مر، وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوز، رد إليه بتجوز، وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. طيب هذا ختم به الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عن المجمل، بعض المسائل ختم بها الكلام عن المجمل. أول هذه المسائل وهو الأصح وقوع المجمل في الكتاب والسنة، وتقدمت أمثلة على ذلك، وبعض العلماء قال لم يقع المجمل في الكتاب ولا في السنة، وهذا طبعا سبق بيان. فبعضهم يقول لا إجمال في ذلك، في قول سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هل فيها إجمال ولا ليس فيها إجمال؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف، حرمت عليكم أمهاتكم هل فيها إجمال ولا ليس فيها إجمال؟ فهذا مما جرى فيه الخلاف. لكن الأصح يعني خلاصة ما يقال في ذلك أن المجمل واقع، أن المجمل واقع في الكتاب وفي السنة. المسألة الثانية وهي أن اللفظ الوارد في لسان إذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي زي الصلاة والصوم فإنه يحمل على الشرعي. ثاني بنقول اللفظ الذي له معنى شرعي وله معنى آخر لغوي فهذا يحمل على المعنى الشرعي زي لفظ الصلاة ولفظ الصوم ونحو ذلك، فهذا لا إجمال فيه. فلو ورد لفظ الصلاة على لسان الشرع فهذا يحمل على المعنى الشرعي، لو ورد لفظ الصوم على لسان الشرع فهذا يحمل على المعنى الشرعي. وهذا تكلمنا عنه في مبحث الحقيقة والمجاز. طيب لو ورد لفظ في لسان الشرع وتعذر حمله على المعنى الشرعي، وتعذر حمله على المعنى الشرعي فهنا يحمل على المجاز الشرعي، فيحمل على المجاز الشرعي، وذلك من خلال إيجاد علاقة بينه وبين المعنى الشرعي. لماذا؟ لأننا نحافظ على المعنى الشرعي ما أمكن، لأننا نحافظ على المعنى الشرعي ما أمكن. وقيل وهذا يعني مذهب بعض العلماء يكون مجملا بين الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فحملت الصلاة على الصلاة بمعنى المجاز الشرعي. يعني إيش؟ يعني هي كالصلاة في الحكم بحيث أنها تحتاج إلى طهارة وتحتاج إلى نية وتحتاج إلى ستر عورة، فده المقصود بالمجاز الشرعي. فلما تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية حملناه على المجاز الشرعي. تاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، ينفع نحمل المعنى هنا على المعنى الشرعي للصلاة؟ ما ينفعش، فما نحملها على المجاز الشرعي. فنقول المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة يعني كالصلاة، فتحتاج إلى طهارة، طواف يحتاج إلى طهارة، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى ستر عورة، إلى آخر ذلك. ولا نقول بحملها على المعنى اللغوي لأنه تعذر حمله على المعنى الشرعي فيكون معنى ذلك الدعاء، لا نقول هو حمله على المجاز الشرعي أولى. المسألة الثالثة وهي إذا ورد لفظ عن الشارع له معنيان إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ليس المعنى الأول أحدهما فإنه يكون مجملا. إيه معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني هو لا يتزوج ولا يزوج غيره. طيب فين هنا الإجمال؟ النكاح، هذا لفظ مشترك، مشترك ما بين إيش؟ ما بين الوطء والعقد، ما بين الوطء والعقد. فلو حملناه على الوطء أفاد في الحديث معنى واحدا وهو حرمة الجماع، وهو حرمة الجماع، يعني الرجل المحرم لا يطأ والمرأة المحرمة لا توطأ، فهمنا كده؟ فيكون المعنى إيه؟ أن الرجل المحرم لا يطأ والمرأة المحرمة لا توطأ، يعني لا تمكن نفسها، هذا فيما لو حملناه على معنى واحد. طيب لو احنا حملناه على العقد. يبقى هنا أفاد معنيين في هذه الحالة، سيفيد معنيين. فمعنى أن المحرم لا يعقد لنفسه، أن المحرم لا يعقد لنفسه، وكذلك لا يعقد لغير، يعني لا يكون وليا لامرأة، فلا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. فهنا يكون الحديث مجملا يحتاج لبيان، باعتبار أنه يحتمل الوطء ويحتمل كذلك الإيش، ويحتمل كذلك العقد. طيب هذا فيما إذا حمل، إذا حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإذا حمل على الآخر أفاد معنيين، فهذا يكون مجملا. طيب لو كان المعنى الأول أحد المعنيين، لو كان المعنى الأول أحد فهنا بيقول يعمل بالأول. ليه؟ لأنه مذكور في الحالتين، وأما الثاني فإنه يتوقف فيه. طيب مثال ذلك عشان تتضح المسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها. إيه معنى الأحقية في هذا الحديث؟ أحقية يعني تعقد لنفسها، ولا أحق بنفسها يعني تأذن للولي في أن يعقد لها؟ فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، الأحقية هنا صادقة بأمرين. الأمر الأول يعني أن تعقد لنفسها، أن تعقد لنفسها. الثاني تتضمن معنيين، اللي هو تعقد لنفسها وأن تأذن لمن يعقد لها دون إجبار. فهنا عندي معنيين، فهنا عندي وهنجد أن في واحد منهما مكرر، في واحد منهما إيه؟ مكرر. فهنا في هذه الحالة لو كان المعنى الأول أحد المعنيين فسيعمل بالأول لأنه مذكور في الحالتين، سيعمل بالأول لأنه مذكور في الحالتين، وأما المعنى الثاني المذكور هذا، هذا يتوقف فيه، هذا يتوقف فيه. فإذا المعنى في قول صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يحمل على أن تعقد لنفسها، يحمل على أن تعقد بنفسها، وهذا قال به أبو حنيفة، وهذا قال به كذلك بعض أصحابنا فيما إذا كان لا يوجد ولي ولا حاكم، فهنا تعقد المرأة لنفسها. و في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.